بشرى الأباب أيها المبعوث للدنيا بأحلام السلام السلام يا حبيب الله يا من يرتجى يوم الزحام يا رسول الله يا رسول Oh.